إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سوء الفهم للقرآن العظيم وللحديث الشريف إحداث في الدين والشرع. سوء فهم القرآن العظيم والحديث الشريف إحداث في دين رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وسوء الفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، لا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد. فإذا أضيف سوء القصد إلى سوء الفهم فحدث عن الفساد والضلال ولا حرج. وسوء الفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وأصل كل خطأ في الفروع والأصول، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك، أي إلى سوء الفهم، سوء القصد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: في المجتهد إذا أخطأ يؤجر، ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. وهذا ملحظ دقيق حري بالشافعي أن يلحظه وأن يقع عليه رحمة الله عليه. المجتهد المخطئ له أجر واحد، وأجره ليس على خطأه، إنه لا يعطى أجرا على الخطأ، لأنه لم يؤمر بالخطأ أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. فهو مأجور على نيته وعلى إرادته الحق، وإن كان قد أخطأ الوقوع على الحق وأخطأ الوصول إليه، فهو لا يؤجر أجرا واحدا لأنه أخطأ، وإنما لأنه أراد الحق وإن كان أخطأه. قال المزني رحمه الله تعليقا على كلام الشافعي رحمه الله تعالى: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في دين الله ما لم يؤمر به ولم يكلف وإنما أجر في نيته لا في خطئه. وهذا حري أيضا بأن يقع عليه تلميذ الشافعي رحمة الله عليهما. يقول: قد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في دين الله ما لم يؤمر به، لأن الله لم يأمر بالخطأ. فهذا المجتهد المخطئ الذي قال ما قال واستنبط ما استنبط وكان خطأ ليس هو في الحقيقة بدين الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إحداث في دين الله، فأحدث في دين الله ما لم يؤمر به ولم يكلفه، ما لم يؤمر به وما لم يكلف، لأنه لم يكلف بالخطأ ولم يؤمر به، وإنما أجر في نيته لا في خطأه. فالأجر في النية لا في الخطأ، مع تملكه لأدوات الاجتهاد وعدم وقوعه على الصواب. فأجر واحد لا لخطأه، وإنما لنيته التي أراد بها الخير والصواب فأخطأ. الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجهاد بذلك بما فهم حقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحيين في الكتاب والسنة، بمراد الله في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الجهاد بذلك هو الجهاد بالحجة والبيان، وهو أفضل الجهاد وأعظمه، فأفضل الجهادين، والجهاد جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان، وأعظم الجهادين الجهاد بالحجة والبيان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهاد نوعان، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني من النوعين الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، هو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم نفعه وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. ثم دلل على ما قال بدليل من كتاب الله جل وعلا، لأنه لا يقول مثل هذا القول العظيم إلا بدليل ثابت من الكتاب ومن السنة. فقال رحمه الله تعالى، قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل أمة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهي مكية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالقتال، بل كان مأمورا بكف الأيدي، فلا أمال للسنان ولا للسيف في مكة، وإنما أمر بالجهاد الكبير فيها، وهو جهاد الحجة، الجهاد بالقرآن، وهو أكبر الجهادين كما مر ذكر ذلك، الجهاد بالحجة والبيان بفهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحيين، وبمعرفة ذلك على وجهه المراد من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعوة إلى ذلك والجهاد به، وهو الجهاد الكبير، وهو أكبر الجهادين، والجهاد بالحجة والبيان أكبر من الجهاد بالسيف والسنان، كما بين ذلك علماؤنا عليهم الرحمة. والجهاد بالحجة والبيان هو الجهاد الذي يتوجه إلى المنافقين، فجهادهم بالحجة والبيان، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، فكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يلتزمون بظاهر الإسلام، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهادهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن بقتلهم، وإنما قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم محسوبون على الصف ظاهرا، وإن كانت قلوبهم مع المجرمين الكافرين باطنا، وإن كانوا مكذبين بالشريعة باطنا، ولكنهم يلتزمون ظاهر الإسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتالهم، فقال ربنا جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان بأكبر الجهادين، فيما بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم. سبيل الله رب العالمين هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الحق، فهذان سبيل الله رب العالمين فيما ذكر في لسان الشرع، فيما ذكر في الكتاب العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق بالحق إلى الحق، فهذا هو سبيل الله. ولهذا قرن الله تعالى بين الكتاب المنزل والحديد الناصر، فقرن الله رب العالمين بينهما في كتابه العظيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فذكر الكتاب ثم ذكر الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين. فمن أغفل جهاد الحجة وجهاد البيان بالقرآن فقد أغفل أكبر الجهادين، وإنما يعمل السيف في من وقف بين دين الله رب العالمين وخلق الله رب العالمين في أرضه. لما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسروا أولي الأمر بأنهم الأمراء والعلماء، فإنهم المجاهدون في سبيل الله، فهؤلاء يجاهدون بأيديهم وهؤلاء يجاهدون بألسنتهم وبأقلامهم، فهذا هو سبيل الله الجهاد، وهو جهاد بالسنان والسيف، والجهاد بالحجة والبيان والقرآن، فتفتح البلاد. ومعلوم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا أن مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كان يخطب فيها لم تفتح بالسيف، وإنما فتحت بالقرآن العظيم، لأن بعض الجهلة كما يأتي ذكر ذلك يظن أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الخطيب في خطبته على سيف، ثم لما ذهب السيف ظنوا أن ذلك يمكن أن يستبدل بسيف بديل من خشب، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكأنها إشارة يشيرون بها إلى أن دين الله رب العالمين إنما انتشر بالسيف. وهذا كله لم يثبت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعتمد على السيف، ومدينته صلى الله عليه وسلم لم تفتح بالسيف، وإنما فتحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الأمراء والعلماء هم أولو الأمر فهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم، فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل، فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العلم الذي يستقى من الوحيين من الكتاب والسنة، وليس من أوهام المتوهمين ولا من تقعيد المقاعدين ولا من تنظير المنظرين، وإنما هو كتاب الله وسنة رسول الله على فهم صحابة النبي ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو دين الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه توكأ على سيف، يعني في خطبته صلى الله عليه وسلم، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك بالسيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توكأ على العصا وعلى القوس لا على السيف. الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلالة والشرك. معلوم أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلالة والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف كما هو معلوم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كثيرا من أهل الكتاب يزعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف لا بالهدى والعلم والآيات. فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم: ليس لكم جواب إلا السيف، يعني أن كثيرا من أهل الكتاب هذا ظنهم، وأنهم إذا طلبوا المناظرة بينهم وبين المسلمين قيل لهم: ليس بيننا وبينكم كلام، ليس بيننا وبينكم إلا السيف. كان هذا مما يقرر ظنهم الكاذب، وكان هذا من أعظم ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد دين الإسلام العظيم، وأنه ليس دين رسول من عند الله، وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف. فهذا وهمهم. كثير من أهل الكتاب يعتقدون هذا، لأنهم كان كثير منهم إذا طلبوا المناظرة قيل لهم: ليس بيننا وبينكم إلا السيف، فيقولون: هذا ليس بدين رسول مرسل من عند الله، وإنما هو دين ملك أقام ملكه بحد السيف. وحينئذ يطمئنون إلى ما هم فيه من الضلال والكفر، لأنهم يتيقنون بزعمهم أن المسلمين على باطل وضلال وكفر. فرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا بقوله: إنه من المعلوم أن السيف، خاصة السيف الذي هو للمسلمين ولأهل الكتاب، هو تابع للعلم والحجة. ثم قال أمرا عجيبا، قال: بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم واعتقادهم. وهذا ملحظ دقيق جدا، لأنه ما من سكنة ولا حركة، ما من رهاب ولا مجيء، ما من صمت ولا كلام، إلا وراءه دافع وباعث ورأي واعتقاد. حتى الكافر المشرك الذي يحمل السيف يقاتل به، هذا يقاتل دون اعتقاد يعتقده. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم واعتقادهم وكفرهم وضلالهم. السيف من جنس العمل، والعمل أبدا تابع للعلم والرأي. السيف من جنس العمل، والعمل دائما أبدا تابع للعلم والرأي. فالإنسان لا يعمل عملا ما دام معه عقله إلا وراء هذا العمل باعث واعتقاد ونية ودافع يؤجه إلى الإتيان بما يفعله، بل أيضا بما يكف عنه. والكف فعل على أرجح الأقوال عند الأصوليين، حتى عندما يكف اختياريا فهذا عمل أيضا. فإذا كف فهذا الكف إنما هو عمل، والعمل دائما أبدا تابع للرأي والاعتقاد بباعث ورأي ونية. حتى إن الذي يذهب عقله ويأتي بما يأتي به إنما يأتي بذلك أيضا عن باعث، إلا أنه باعث مضطرب مختلط مشوش لا يبلغ أن يكون عقيدة ولا رأيا، وربما كان غريزة وشهوة، غير أنها قد انفلتت من عقالها وانطلقت من أسفها. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل هو تثبيت لأصل دين الإسلام واجتناب لأصل غيره من الأديان التي يقاتل عليها أهلها. بيان دين الإسلام بالعلم الذي جاء به رسول الله بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا بالآراء والخبط والهوى والسير وراء كل ناعق ممن لا يبلغ أن يكون حامل حذاء لعالم من علمائنا الأولين، يصير في المتأخرين إماما يتبع وقائدا يسار خلفه وهيهات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقررا ما هو معلوم من أن الله عز وجل وعد بإظهار الإسلام العظيم على الدين كله، ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان، كما قال تعالى في كتابه العظيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فسر العلماء الظهور بهذا وهذا، ولفظ الظهور يتناولهما كما قال شيخ الإسلام. الظهور والاستعلاء والنصر والغلبة يتناول السيف والسنان والحجة والبرهان والبيان، فاللفظ يتناولهما معا من غير مجافاة، فإذا يحمل عليهما معا. والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يظهر الإسلام بالعلم والبيان، وكان مأمورا بكف اليد في مكة، وإن وقع القتل على بعض أصحابه تعذيبا واضطهادا كما هو معلوم، ومع ذلك كان جهاده، وهو الجهاد الكبير الذي أمره ربه به في السورة المكية بآياتها: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكان مأمورا حينئذ، وهو مأمور بالجهاد الكبير، كان مأمورا حينئذ بكف اليد وعدم بسطها بسيف ولا سنان. فبأي شيء جاهدهم الجهاد الكبير والتزم أمر ربه؟ أم يحسبون أن الله رب العالمين أمره فلم يأتمر، وأن الله رب العالمين أمره فعصاه؟ حشا وكلا، وصلى الله وسلم وبارك عليه، بل أمره بجهادهم جهادا كبيرا فالتزم الأمر وامتثله وأتى به وجاهدهم، وهو مأمور بكف اليد وعدم بسطها بالسيف والسنان، فجاهدهم بالحجة والبيان والآي والقرآن، ودمغ باطلهم وأظهر دين الله رب العالمين. فآمن بها المهاجرون والأنصار طوعا واختيارا بغير سيف ولا سنان. لما بان لهم الحق ولما بان وظهر لهم من الآيات البينات والبراهين الناطقات والمعجزات الباهرات ثم أظهره الله رب العالمين بالسيف. فدين الله رب العالمين أظهره الله رب العالمين أولا بالحجة والبيان والجهاد بالقرآن، ثم أظهره الله رب العالمين بعده بالسيف والسنان. فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى أولى وأحرى. إذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا فلأن يجب علينا بيان الإسلام بيانه للمسلمين الذين دخل الشرك على كثير منهم في صلب عقيدته كما يأتي إن شاء الله جل وعلا، ووقع كثير من الغبشين في اعتقادهم فحرف كثير منهم بفعل شياطين الإنس والجن عن الصراط المستقيم، وقع كثير منهم. إذا ما ناظرته وكلمته وسألته أجاب بالحق وخالفه قولا وعملا فهو وإن اعتقده كافر به، لأن الذي يعتقد الحق ولا يقوله ولا يعمل به، الذي يعتقد الإسلام باطنا ولا يقوله ولا يعمل به هو كافر به، وكفره من جنس كفر فرعون وإبليس كما سيأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. أما من أبطن الكفر باطنا وأظهر الإسلام ظاهرا فهذا منافق نفاقا أكبر، وهذا كفره من جنس كفر عبد الله بن أبي بن سلول وشيخه في طريقه واعتقاده ونحلته. فلأن يجب علينا كما وجب علينا الجهاد بالسنان ابتداء ودفعا فلأن يجب علينا بيان الإسلام العظيم لأهله أولا، وإظهاره بالحجة والبرهان أولا بين المسلمين، لأن يجب علينا ذلك أولى وأحرى. ولئن سألت كثيرا من الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم عن الحق أثبتوه ثم خالفوه، إن قلت له العبادة تصرف لله خالصة، فإن قال لا فقد كفانا مؤونته، وإن قال نعم فقل له ما إخلاص العبادة لله، فإن كان عارفا بأنواع العبادة فقل له الدعاء أكبر وأجل أنواع العبادة كما قال الله رب العالمين في كتابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قل له الدعاء عبادة، فإن لم يكن عارفا ذلك فعرفه ووضح له الحجة، وإن كان عارفا فقل له إخلاص الدعاء لله رب العالمين وهو أجل عبادة واجب لله رب العالمين وحده، فإذا دعي غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا صرف للعبادة لغير الله وهو كفر أكبر. قد يكون عارفا ولكنه يخالف ذلك ظاهرا قولا وعملا، تقول له النسك لله الربح عبادة خالصة لوجه الله رب العالمين قربانا، صرفها لغير الله رب العالمين يعرف أن الذبح يكون لله، لله رب العالمين خالصا قربانا وطاعة وتقربا، ويذبح لغير الله. إذا وجب علينا كما قال شيخ الإسلام جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا، فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه ويجهله بطريق الأولى والأحرى. جهاد أهل البدع وأهل النفاق بالحجة والبرهان والدليل والبيان من أعظم الجهاد وأكبره، بيان ذلك وإقامة الحجة الربانية الإلهية النبوية الرسولية على المخالف في ذلك أعظم جهاد يكون في سبيل الله رب العالمين. وإلا اختلط الحق بالباطل ولم تتميز السبل، وصار الناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء. كثير من الناس يعتقدون أنهم إذا عرفوا التوحيد ولم يعملوا به فهم مؤمنون موحدون. كثير من الناس كذلك يعتقدون أن ما يلزمهم هو أن يعرفوا التوحيد، وأما أن يقولوه وأن يلتزموه وأن يعملوا به فإن ذلك ليس لهم على بال يدور، ويظنون أنهم مؤمنون موحدون. وكثير من الناس يعرفون الحق ويتوقنونه ولا يعملون به ويجحدونه بألسنتهم ولا يعرفون حكمهم، يعرفون الحق ويتيقنونه باطنا بقلوبهم لا يشكون فيه ولا يمترون، ويجحدونه بألسنتهم ولا يعرفون حكمهم. ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه، لا يشكون أنه صادق في قوله إنه رسول الله، كانوا جازمين بصدقه في قوله إنه رسول الله، لم يمتروا في ذلك إلا ظاهرة، وأما قلوبهم فموقنة بذلك باطنة، واختاروا الضلال والكفر على الإيمان واستحبوه، وحسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع تيقنهم بصدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال لأبي جهل وكان خاله: أي خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ يعني أنه رسول من عند الله؟ قال أبو جهل لعنه الله تعالى: يا ابن أختي، والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين، ما جربنا عليه كذبا قط، فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله. هذا كلام أبي جهل وشهادته. يقول: هذا رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، هذا لا يقبل عقلا. إذن هو صادق عندك في قوله إنه رسول من عند الله، فلما لا تتبعه؟ وقد درى ذلك بخلد المسور بن مخرمة رضي الله عنه فقال: يا خال، فلما لا تتبعونه ما دام صادقا تتيقنون صدقه، فلما لا تتبعونه يا خال؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا، فلما تجافينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي، فمتى ندرك هذه؟ ماذا فعل يقينه الذي تيقن؟ ماذا فعل ما كان مستقرا في قلبه من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يقينا أنه صادق فيما قال من أنه رسول مرسل من عند الله، وأنه لم يكذب على خلق الله في حرف واحد، وما جرب عليه قط الكذب، فما كان وقد وخطه الشيب وقد ترك الكذب كليا وهو شاب، ما كان وقد وخطه الشيب ليكذب على الله رب العالمين، ماذا نفع تيقنه أن الرسول صادق فيما جاء به من عند ربه؟ من تيقن الحق باطنا وكذبه باللسان بالقول بالعمل فهو كافر، وكفره ككفر أبي جهل، كفره ككفر فرعون، كفره ككفر إبليس وهو إمامه وشيخه. هذا أمية بن أبي الصلت كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم بحليته وصفته وشيته، ينتظره يوما بيوم، وعلمه عنده قبل مبعثه، وقصته مع أبي سفيان لما سافر معه معروفة، وإخباره كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم معروف. فلما تيقنه وعرف يقينا أنه رسول الله الذي كان ينتظره والذي كان يعرفه بحليته وصفته، فتيقنه بحقيقته وذاته وشخصه، لما تيقنه وعرف صدقه قال: لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا، فكفر به وهو على يقين باطنا من أنه رسول الله ونبي آخر الزمان، وكان ينتظره ويعلم به ويعرف بخبره، ومع ذلك لم ينفعه يقينه الباطن في قلبه أنه صادق فيما جاء به من عند ربه فكان كافرا. من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فالتوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لا يكون الرجل مسلما. من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. إذا توجب علينا الجهاد بالسيف والسنان ابتداء ودفعا، فلأن يتوجب علينا الجهاد ببيان دين الإسلام الذي جاء به النبي الهمام صلى الله عليه وسلم كما جاء به من عند ربه، من غير تلبيس ولا تضليل ولا دس ولا زيف، لأن يتوجب علينا بيان ذلك للمسلمين وغيرهم أولى وأحرى، وهو أكبر الجهادين وأعظمهما في دين الله رب العالمين، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يقيمنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فالتوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لا يكون الرجل مسلما. وجماهير المسلمين تحتاج جهاد الحجة والبيان بالسنة والقرآن لتعلم هذا وتلتزمه، ولتعود الجماهير الشاردة التي غررت بها شياطين الإنس والجن عن الجادة إلى الجادة المستقيمة التي ليلها كنهارها بيضاء، والتي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها. لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن مسلما. هذا إجماع. لابد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله، لابد أن يكون موحدا بقلبه وجنانه ونطقه ولسانه وعمله وأركانه، وهذا إجماع. جهاد الحجة والبيان لمن زاغ فغالى في ذلك فخرج عن الجادة، ومن فرط فيه فوقع دونها، ممن غالى وفرط تجد النهج الأوسط بين هذا وهذا، وهو دين الله الذي جاء به محمد، جهاد الحجة والبيان بجهاد أهل البدع من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع عقد القلب شيء من المعاصي، ولو سجد للصنم، ولو هدم الكعبة ظاهرة، ولو خرق المصحف وداسه، ولو سب الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه. هؤلاء الأنجاس الذين هم عار على كل ملة ينتسبون إليها، جهادهم هو الجهاد الأكبر، وجهاد الغلاة من أتباع الخوارج الذين يضعون السيف على رقاب المسلمين، يخربون يفجرون يدمرون في ديار المسلمين، جهادهم من أكبر الجهاد. هؤلاء الخوارج الذين يتتبعون المسلمين في ديارهم، يخربون يفجرون يدمرون، هؤلاء جنس الخوارج الذين قال فيهم رسول الله هم كلاب أهل النار، وقال قتلاهم شر قتلى تحت أيديهم السماء. وكما رأيت جهاد الحجة والبيان بالسنة والقرآن وتعليم الناس دين الله رب العالمين لكي يأتيه تابعا السيف والسنان من غير ما عكس ولا خلط، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، فاعرفوه وخذوه من كتاب الله وسنة رسوله لفهم صحابة النبي ومن تبعهم بإحسان، ودعوكم من بنيات الطريق. فهؤلاء وإن كان فيهم إخلاص ونية صادقة نحسبها، هؤلاء وإن كانوا كذلك لأنهم تستفزهم حماسات وعندهم قلة في العلم والبصيرة، ولذلك يجرون قطاعات من الأمة من شبابها المخدوع بالزيف والبهرج والضلال، يجرونهم إلى كثير من الخروج عن الجادة عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن مسلما. هذا إجماع. فلا بد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله. إذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو مشرك كافر، وهو محاد للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه معاند. إذا اعتقد ولم ينطق ولم يعمل بالحق بأركانه فهو كافر عند جميع الأمة كفرعون تحسب أن فرعون لم يكن متيقنا من صدق موسى والآيات؟ من ظن ذلك فقد أساء وأبعد النجعة، لأن الكتاب قاض بأنه كان مستيقنا بصدق موسى والآيات. ألم يقل له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر؟ أنت تعلم أن هذه الآيات أنزلها رب السماوات والأرض، وأنت على يقين من ذلك باطنا، فقلبك مستيقن منه، ولكنك تكفر ظاهرا بقولك وعملك فكان كافرا. إبليس يعرف الحق ولا يجهله، يعرف الحق ولا يجهله، كما قال: فبعزتك، يقسم بعزة الله رب العالمين ويقول: ربي بما أغويتني، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فيعلم أن الله قادر عليه وأنه ربه الذي خلقه والذي يملك إماتته وأن يفعل به ما يشاء. فإبليس يعلم الحق ولكنه كافر كفر عناد، كفرعون وكأبي جهل وأمية بن أبي الصلب وككل من عرف الحق باطنا ولم يعمل به وعاند التوحيد ظاهرا بقوله وعمله وقد تيقن منه باطنا في قلبه. فهذا من جنس فرعون وإبليس. فرعون وإبليس يعرفان الحق في الجملة وقد ينطقان به كما مر، ومع ذلك كفرهما كفرهما. فلا بد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله، فلو كان موحدا بقلبه ولم يكن موحدا بقوله ولا بعمله فإنه غير صادق في دعواه. توحيد القلب لا بد أن يتبعه توحيد القول والعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا يمكن أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان والتوحيد ثم لا يتبعه القول والعمل. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، كانوا على يقين من صدقه في إبلاغه عن ربه ما أتى به من الشرع الأغر، تيقنوا بذلك باطنا في أنفسهم وجحدوا ذلك ظاهرا ظلما وعلوا فكانوا كافرين، كما قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، لم يتركوا الحق إلا لشيء من الأعذار، كما قال العزيز الجبار: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هذا عذرهم. وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فدعوى أن التوحيد يكون في القلب، فلا يتبع القلب لسان ولا عمل، دعوى مرفوضة وتجعل من أتى بذلك في حيز هؤلاء المذكورين. الذي يعمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه هو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. الذي يعمل بالتوحيد ظاهرا كالمنافقين الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وتجرى عليهم أحكامه ظاهرا، هؤلاء شر من الكفار الأصليين. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين. فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو منافق نفاقا أكبر، ومن وقع في خصلة من خصال النفاق فهذا هو النفاق العملي. ولم يعذر الله تعالى الذين قالوا كلمة الكفر يمزحون بها، لا عذر لمن أتى بكلمة الكفر ولا بعمل الكفر مختارا من غير اضطرار وعقله معه. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فحكمه حكمه. الذي يأتي بكلمة الكفر يشتري بها عرض الدنيا، أو يداري بها، أو يمالئ بها، أو يحفظ بها جاها أو أرضا أو دارا أو مالا، الذي يأتي بكلمة الكفر مختارا من غير إكراه، والذي يأتي بعمل الكفر مختارا من غير إكراه وعقله معه، يعرف ما يأتي به فلا يجهله، ولا هو بالذي ذهب عقله فسقطت أهليته. هذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا يخرج من الملة. لم يعذر الله الذين قالوا كلمة الكفر يمزحون بها، الذين قالوا كلمة الكفر فلما سئلوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. لم يعذرهم الله في هذا المزح الذي مزحوه، لأنه لا يعذر في هذا إلا من كان مكرها، كما قال الله جل وعلا. جهاد الحجة والبيان السنة والقرآن وتعليم جماهير المسلمين الغافية عن معرفة حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم، بدلا من التهارج والتهارش وكسب الأنصار والتحلق في حلقات الأحزاب يسقط ويعيش تحزبا قميعا وتجمعا بغيضا على غير سنة رسول الله، هذا أولى وأوجب. تعلم جماهير المسلمين دين الله، أن يبين هذا للأمة وأن تعرفه من أجل أن تخرج مما هي فيه. لم يعذر الله الذين قالوا كلمة الكفر يمزحون بها، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يعذرهم الله رب العالمين في مزحهم وفي قولهم كلمة الكفر اختيارا يمزحون بها، ليس في هذا عذر كما بين ربنا جل وعلا في كتابه العظيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح يا رسول الله. وما الذي قالوا؟ قالوا قراؤنا هؤلاء أرغب الناس بطونا وأجبنهم عند لقاء، وكلاما يدور في هذا الفلك وتشرد لاقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيبحث عنها ويقال لو كان نبيا لعلم أين ناقته. يستهزئون، يخوضون، يلعبون، يمزحون، لم يعذروا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا فإن العذر لا يقبل هنا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يعذرهم الله رب العالمين إذ جاءوا بكلمة الكفر مختارين، وكذلك من جاء بها مختارا من غير إكراه، أو جاء بعمل الكفر مختارا من غير إكراه، لا يعذره الله. ولا يعذر الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا هو العذر، أن يكون مكرها على قول كلمات الكفر أو فعل الكفر إذا كان مكرها وللإكراه فقهه كما هو معلوم. فإن كان مكرها فقال كلمة الكفر كما بيّن الله رب العالمين بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه يعذر حينئذ. أما غير هذا فإنه يكفر من بعد إيمانه سواء فعل ذلك مداراة أو مزحا أو شحا بوطن أو شحا بدار أو مال أو عشيرة أو أهل أو لغير ذلك من الأغراض. من فعل ذلك كذلك من غير إكراه فإنه لا يعذر إذ لم يعذر ربنا تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تقول للرجل العبادة تكون خالصة لله وحده تعرف ذلك؟ فإن قال لا بل تصرف لله ولغير الله فهذا تغسل اليد منه. وأما إن قال نعم العبادة لا تصرف إلا لله لأنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فتقول له أنواع العبادة تعرفها؟ فإن كان عارفا فذلك وإن لم يكن يعلم. فيقال له الدعاء عبادة وهي أعظم عبادة لله رب العالمين كما أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أذلة صاغرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الدعاء هو العبادة. تقول له فالدعاء عبادة؟ يقول لك نعم. تقول له فكيف تصرف العبادة لله رب العالمين ولغيره معه فتشرك مع الله غيره؟ هذا شرك، شرك بالله رب العالمين. وكل من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه لها تفاصيل، كل من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر مشرك. عندما يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا خرج من دين الإسلام العظيم. فتقول له تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدعاء أعظم عبادة فتصرف العبادة لله ولغير الله تشرك مع الله غيره؟ هذا يجوز؟ فماذا أفادته معرفته أن العبادة إنما ينبغي أن تكون خالصة لله وحده وهو يصرف العبادة لغير الله رب العالمين؟ فلو عرف العبد التوحيد باطنا وخالفه بالقول والعمل ظاهرا فليس بموحد ولا مؤمن. تقول له العبادة تصرف لغير الله معه؟ يقول لا بل العبادة تكون لله رب العالمين وحده. حسن، هذا متفق بيننا وبينك عليه أن العبادة تكون خالصة لله رب العالمين وحده. الذبح عبادة ينبغي أن تصرف لله رب العالمين وحده؟ عبادة والعبادة تصرف لله وحده أم ماذا؟ يقول نعم. يقال فلم تذبح لغير الله؟ جهاد الحجة والبيان بالسنة والقرآن وتعليم المسلمين قبل جرهم إلى حلبات السياسات المريضة والتحلق في حلبات الأقزام الخميئة فاتي فينا يسقط ويعيش مع نصر سرادقات النصر الكرتونية وادعاء المعارك الوهمية والغزوات الدنكيشوتية وإن كان لفظا بغيضا باسم حقير لمسمى أحقر، ولكنه صار علما على الانتفاخ بالباطل. دون كيشوت هذا الذي كان يحارب طواحين الهواء ويحارب الأشباح والخزعبلات ويجر على نفسه وأهله الويلات، وهذا خطر كبير. تعلموا دين الله ودينه، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم وهذا هو الدين الذي جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. تعلموه واعملوا به وادعوا الأمة إليه، هذا أكبر الجهادين، أكبر الجهاد. تستقيم الأمة على المنهاج، فإذا استقامت على منهاج النبوة دانت لها الأرض كلها بفضل ربها جل وعلا. الله رب العالمين ينصر الموحدين ولا ينصر من أشرك به، والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، والله رب العالمين تكفل بنصر المؤمنين. والذين يسألون كيف نخرج من المضيق، حلهم على كتاب الله. في بعض آية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا شرط، والشرط فعل وجزاء. إن تنصروا الله ينصركم، ذاكر تنجح، فلن تنجح إلا إذا ذاكر، فهذا الجزاء مترتب على الفعل. هذا الجواب متأخر عن هذا العمل الذي يكون سببا مفضيا إليه. إن تنصروا الله ينصركم، كيف تنصرون الله؟ تنصرون الله بقوتكم، ببواجدكم، بطائراتكم، بجيوشكم. الله تبارك وتعالى هو القوي العزيز الذي لا يغالب، فالله رب العالمين كيف ينصر؟ إن تنصروا الله تنصروا دينه، كيف تنصرون دين الله وأنتم لا تعرفونه؟ تنصرون الجهل؟ أم تنصرون الوهم؟ أم تنصرون التخيل؟ أم تنصرون الآراء والتوهمات والتوسمات والاستنتاجات؟ وكل ذلك باطل في باطل لا يقين فيه، وإنما اليقين في الوحي المعصوم لا في الفكر الموهوم. كيف تنصرون الله؟ إن تنصروا الله ينصركم، فنصره لكم إنما هو جزاء نصركم له. والله رب العالمين لا ينصر بقوة مادية، لا ينصر على أعدائه سبحانه بإعانته على أعدائه بالقوة المادية، لا، إنما ينصر بإقامة دينه، فتكون القوة المادية وسيلة لا غاية، وإنما هي لنصر دين الله الذي هو نصر لله رب العالمين. إن تنصروا الله ينصركم، تنصروا دينه بتوحيده جل وعلا، بمعرفة حقه عليكم وإقامة شرعه بينكم وتطبيقه على أنفسكم وعلى من تحت أيديكم، بإقامة دين الله في أرضه على خلقه، هذا نصره. ولا يكون ذلك إلا بمعرفة دينه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا ما أكبر الخلط وما أكبر الاختلاط وما أكبر الفوضى التي عمت جموع طلاب العلم ممن ينتمون إلى القبلة على اختلاف مشاربهم وكثرة بدعهم، والطريق واضح لا اختلاف فيه ولا اختلال، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه لمن أراد النجاة فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. لابد من أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأصحاب، هل اختلفوا في العقيدة؟ هل اختلفوا في مصدر التلقي؟ لا، الآن مصادر التلقي لا تحصى ولا تعد، شيوخ أكثر من طلاب العلم، ولكل مصنفات وأشرطة وكلام، كلام كثير وغثاء عظيم. وكما قال علماؤنا رحمة الله عليهم، كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام هؤلاء الخالفين كثير قليل البركة، لا تدري ما يقول. طبل أجوف، خرنوب رومي، قنطار خشب، ودرهم حلاوة، الطريق واضح، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه. اختلف الصحابة في الاعتقاد، حاشا وكلا. اختلف الصحابة في مصدر التلقي، حاشا وكلا. الذين كانوا على الأمر العتيق هم الذين أمر ابن مسعود رضي الله عنهم بالعودة إليهم والتزام القص على آثارهم، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا جزما بتوحيد مصدر التلقي. فعمر عندما جاء بصحائف فيها من كلام أهل الكتاب في توراتهم المزعومة، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه الصحائف يا عمر؟ فأخبره: نزداد بها إيمانا إلى إيماننا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب، وكان إذا غضب لله كأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، وبين عينيه عرق يدره الغضب صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون أنتم فيما جئتكم به؟ وهي بيضاء نقية، محجة سوية، ليلها كنهارها، لا عوج فيها ولا أمن، لا يزيغ عنها إلا هالك. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، والذي بعثني بالحق، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فوحد مصدر التلقي، أوحد مصدر التلقي الآن، أم هي أقوال الشيوخ، أقوال الأمراء والمرشدين والقادة والرادة وما أشبه؟ أين كلام الله، كلام رسول الله بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ لأنه يكثر هاهنا تلبيس وتدليس وبتر وقطع وحذف وسلخ ومسخ، وهو معروف عند من يقودون من المدلسين الملبسين الذين اعتادوا بتر النصوص من أجل أن يصلوا إلى مذاهب خبيثة كالإرجاء الدنس النجس، يقررونه وهم يزعمون الجهاد في سبيل الله. شيء عجيب، خوارج ومرجئة، ويحكم خوارج ومرجئة، هذا أمر عجيب. والله هذا لأعجب من جمعك بين الماء والنار في يدي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.